هو المصطفى المختار خالط مضمري وكلي وجزئي فهو سري ومظهري. هو المصطفى المختار خالط مضمري وكلي وجزئي فهو سري ومظهري. إذا ضاء ضوء البدر ملت لذكره وأذكره في كل مرأى ومنظري. وأذكره عند الأغاني وإذ حلا مذاق فهو عمري مذاقي ومسكري. وأذكره عند البلاء ونقيضي وأذكره في غيبتي مثل محضري. وأذكره عند الحبيب ولم أكن لأنساه وقت النبي المكدر. وأذكره عند الحبيب ولم أكن لأنساه وقت البغيض المكدر. ولست أرى مستحسنا غير وجهي فليس جمال غير وجه المدثر. ولست أرى مستحسنا غير وجهي فليس جمال غير وجه المدثر. مرادي كون المصطفى عين عينه وإلا فموتي في شوقا لعنصري. ولولا التذاذ في الجنان بنوري لما حن نحو الخلد كل بصاري. وليت رسول الله كان مسعرا لبرهام نارا خالدا كل مسعري. وليتي كالصبطين عدلين فوقه وليتي كالصديق ليتك جعفري. وليتي أكون اليوم تربة نعلي وليتي أرى كل الأمين المبشر. وليتي يوما كنت شربة مائي وحامل كأس للبشير المنور. وليتي أكون اليوم تربة نعلي وليتي أرى كل الأمين المبشر. وليتي يوما كنت شربة مائي وحامل كأس بشير المنور. أعلل نفسي بالوصال فعله يجود بوصل للرقيق المحضر. صلاة على ياسين طه محمد مع الآل والأصحاب غير مبتر. هو المصطفى المختار خالط مضمري وكلي وجزئي فهو سري ومظهري.